قال ولا معني به غير ظاهره، لكن نحن نناقش قبل. إذا صحت القراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم وليست من السبعة، ما تقول عبد القادر؟ هل هي حجة في إثبات الأحكام وهل يقرأ بها أو لا؟ صحيحة، أنا قلت ما صح. نعم، السؤال موجه لك وأجبت عليه أولا، لكن لما غلطت تقول وش السؤال. نعم، يعني لا يقرأ. ها، وهل يحتج به؟ يعني يحتج به ولا يقرأ على أنه من القرآن. هذا كلام مؤلف. طيب، القول الثاني جمال ويقرأ به. نعم، وهذا هو الصحيح، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب، يقول ما هو المحكم وما هو المتشابه؟ نحضر اللي بعد. كيف؟ يعني ما اتضح معناه. والمتشابه يعني ما اشتبه على بعض الناس او ما لم يتضح معناه الا لبعض الناس. طيب، ذكر المؤلف ان اسباب التشابه عده شاكل. نعم، ظهور، ما هو توشح، ليس لو قالت اهم اهون، لكن ظهور تشبيه، هذا اثنين، والاجمال. طيب، مثال الاشتراك. نعم، وعلى هذا فيكون مشتبها لأننا لا ندري أي المعنيين أراد. طيب، نعم، يمكن حمله. طيب، مثل بمثال صحيح. نعم، القرء مشترك بين نعم بين القرء القرء لفظ مشترك بين الطهر والحيض، ولذلك اختلف العلماء هل ثلاثة أطهار أو ثلاثة حيض. تمام. طيب، إجمال، الإجمال مثل ولهذا لو سئل الآمر لو قال أقم الصلاة وأنت ما تعرف الصلاة من قبل، ماذا تقول له؟ تقول علمنا كيف أقيم. واضح؟ إذن فمعناه مشتبه ولا محكم ولا ظاهر؟ طيب، قال أو ظهور تشبيه. تشبيه من؟ بمن؟ أحسنت، مثل على زعم المؤلف. زين، وأظن أن وقفنا على هذا. طيب، لو سألنا سؤال، هل آيات الصفات من المتشابه أم من المحكم؟ من المحكم مطلقا. اللفظ لا، المعنى من المحكم.